اللي طول 20 كتاب الحيوان تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الجزء الرابع بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون دار الجيل بيروت دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع حقوق الطبع محفوظة للناشر. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في هذا الجزء بعون الله وتأييده بالقول في جملة الذرة والنملة كما شرطنا به آخر المصحف الثالث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خصائص النملة: قد علمنا أن ليس عند الذرة غناء الفرس في الحرب والدفع عن الحريم، ولكن إذا أردنا موضع العجب والتعجيب والتنبيه على التدبير ذكرنا الخفيف القليل والسخيف المهين، فأريناك ما عنده من الحس اللطيف والتقدير الغريب ومن النظر في العواقب ومشاكلة الإنسان ومزاحمته. والإنسان هو الذي سخر له هذا الفلك بما يشتمل عليه. وقد علمنا أن الذرة تدخر للشتاء في الصيف وتتقدم في حال المهلة ولا تضيع أوقات إمكان الحزم، ثم يبلغ من تفقدها وحسن خبرها والنظر في عواقب أمرها أنها تخاف على الحبوب التي ادخرتها للشتاء في الصيف أن تعتنى وتسوس ويقبلها بطن الأرض فتخرجها إلى ظهرها تيبسها وتعيد إليها جفوفها ويضربها النسيم وينفي عنها اللخن والفساد. ثم ربما كان بل يكون أكثر مكانها نديا، وإن خافت أن تنبت نقرت موضع القطمير من وسط الحبة وتعلم أنها من ذلك الموضع تبتدئ وتنبت وتنقلب، فهي تخلق الحب كله أنصافا. فأما إذا كان الحب من حب الكزبرة فلقته أرباعا لأن أنصاف حب الكزبرة ينبت من بين جميع الحبوب، فهي على هذا الوجه مجاوزة لخدمة جميع الحيوانات، حتى ربما كانت في ذلك أحسن من كثير من الناس. ولها مع لطافة شخصها وخفة وزنها في الشم والاسترواح ما ليس لشيء. ربما أكل الإنسان الجرادة أو بعض ما يشبه الجرادة فتسقط من يده الواحدة أو صبر الواحدة، وليس يرى بقربه ذرة ولا له بالذر عهد في ذلك المنزل، فلا يلبث أن تقبل ذرة قاصدة إلى تلك الجرادة فترومها وتحاول قلبها ونقلها وسحبها وجرها، فإذا أعجزتها بعد أن بلغت عذرا مضت إلى جحرها راجعة، فلا يلبث ذلك الإنسان أن يراها قد أقبلت وخلفها صويحباتها كالخيط الأسود الممدود حتى يتعاون عليها في حملها. فأول ذلك صدق الشم لما لا يشمه الإنسان الجائع، ثم بعد الهمة والجراءة على محاولة نقل شيء في وزن جسمها 100 مرة وأكثر من 100 مرة، وليس شيء من الحيوان يقوى على حمل ما يكون ضعف وزنه مرارا غيرها، وعلى أنها لا ترضى بأضعاف أضعاف إلا بعد انقطاع الأنفاس. كلام النمل: فإن قلت وما علم الرجل أن التي حاولت نقل الجرادة فعجزت هي التي أخبرت صويحباتها من الدر وأنها كانت على مقدمتهن، قلنا لتولي تجربة ولأننا لم نرى ذرة قد تحاولت نقل جرادة فعجزت عنها، ثم رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك، وإن كنا لا نصل في العين بينها وبين أخواتها، إنه ليس يقع في القلب غير الذي قلنا، وعلى أننا لم نرى ذرة قد حملت شيئا أو مضت إلى جحرها فارغة فتلقاها ذرة إلا واقفتها ساعة خبرتها بشيء، فدل ذلك على أنها في رجوعها عن الجراد إنما كانت لأشباهها كالرائد لا يكذب أهله. ومن العجب أنك تنكر أنها توحي إلى أختها بشيء، والقرآن قد نطق بما هو أكثر من ذلك أضعافا. فقال رؤبة بن العجاج: لو كنت علمت كلام الحكل علم سليمان كلام النمل. وقال الله عز وجل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لأحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قد أخبر القرآن أنها قد عرفت سليمان وأثبتت عينه، وأن علم منطقها عنده، وأنها أمرت صيحباتها بما هو أحزم وأسلم. ثم أخبر أنها تعرف الجنود من غير الجنود، وقد قالت وهم لا يشعرون. ونخالك أيها المنكر تبسمه لحالهن أنك لم تعرف قبل ذلك الوقت وبعده شيئا من هذا الشكل من الكلام ولا تدبيرا في هذا المقدار. وأما ما فوق ذلك فليس لك أن تدعيه، ولكن ما تنكر من أمثاله وأشباهه وما دون ذلك، والقرآن يدل على أن لها بيانا وقولا ومنطقا يصل بين المعاني التي هي بسبيلها. فلعلها مكلفة ومأمورة منهية ومطيعة عاصية. فأول ذلك أن المسألة من مسائل الجهالات، وإن من دخلت عليه الشبهة فيها من هذا المكان لناقص وناقص الروية أردي الفكرة. وقد علمنا وهم ناس ولهم بذلك فضيلة في الغريزة وفي الجنس والطبيعة، هم ناس إلى أن ينتهوا إلى وقت البلوغ ونزول الفرد حتى لو وردت ذرة لشربت من أعلاه. شعر فيه ذكر النمل. وقال أبو دهبلي: آب هذا الليل فاكتنع وأمر النوم فامتنع في قباب وسط ذكرة حولها الزيتون قد ينعى ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع خرفة حتى إذا ارتبعت فكنت من جرق بيعة عند غيري فالتمس رجلا يأكل التنوم والسلع ذاك شيء لست آكله وأراه مأكلا فضعا. وقال أبو النجم في مثل ذلك: وكان نشاب الرياح سنبله واخضر نبتا سدره وحرمله وابيض إلا قاعه وجدوله وأصبح الروض لويا حوصله أصفر من تلع فليج بقله وانحت من حرشاء فلج خردله وشق عن فصح سوائد عطله وانتفض البروق سود فلفله واختلف النمل قطارا ينقله طار عن البحر دسيل ينسله. استطراد لغوي. قال أبو زيد: الحكمة القملة عفوا الحمكة الحمكة الحمكة القملة وجمعه حمك وقد ينقاس ذلك في الذرة. قال أبو عبيدة: قرية النمل من التراب وهي أيضا جرثومة النمل. وقال غيره: قرية النمل ذلك التراب والجحر. بما فيه من الذر والحب والمازن، والمازن هو البيض، وبه سموا مازن. قال أبو عمرو: الزبال، الزبال ما حملت النملة بفيها، وهو قول ابن مقبل: كريم النجار حمصا، كريم النجار حمى ظهره فلم يرتدأ بركوب الزبالة. شعر في التعذيب بالنمل. وأنشد ابن نجيم: هلكوا بالرعاف والنمل طورا، ثم بالنفس والضباب الذكور. وقال الأصمعي في تسليط الله الذر على بعض الأمم: لحقوا بالزهويين فأنسوا، لا ترى عقر دراهم بالمبين. سلط الله فازرا وعقيفان، فجازاهم بدار شطون. يتبع القار والمسافر منهم، تحت ظل الهدى بذات الغصون. فازر وعقيفان صنفان من الذر، وكذلك ذكروه عن دوفل بن حنظلة الناسب، وقال: إن أهل سهام تهلكوا بالرعاف مرتين. قال: وكان آخر من مات بالرعاف من سادة قريش هشام بن المغيرة. قال أمية بن أبي الصلت في ذلك: نزع الذكر في الحياة وغنى، وأراه العذاب والتدمير. أرسل الذر والجراد عليهم وسنينا فأهلكتهم ومورا، ذكروا الذر إنه يفعل الشر، وإن الجراد كان ثبورا. نملة سليمان. وقال أبو إسحاق قوله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل، فقال: كان ذلك الوادي معروفا بوادي النمل، وكأنه كان حما، وكيف ننكر أن يكون حما؟ والنمل ربما أجلت أمة من الأمم عن بلادهم. ولقد سألت أهل كسكر فقلت: شعيركم عجب، شعيركم عجب، وأرزكم وأرزكم عجب، وسمككم عجب، وجداؤكم عجب، وبطكم عجب، ودجاجكم عجب، فلو كانت لكم أعناب. فقالوا: كل أرض كثيرة النمل لا تصلح فيها الأعناب. ثم قرأ: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فجعلت تلك الجحرة مساكن، والعرب تسميها كذلك. ثم قال: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت من اسمه وعينه. وعرفت الجند من قائد الجند، ثم قالت وهم لا يشعرون: فكانوا معذورين وكنتم ملومين، وكان أشد عليكم. فلذلك قال وتبسم ضاحكا من قولها، لما رأى من بعد غورها وتسديدها ومعرفتها. وعند ذلك قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أمثال في النمل. قال: ويقال ألطف من ذرة وأضبط من نملة. قال: والنملة أيضا قرحة تعرض للساق، وهي معروفة في جزيرة العرب. قال: ويقال أنشب من ذرة، قول في بيت من الشعر. فأما قوله: لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأنددتها الكلوم، فإن الحولي منها لا يعرف من مسالها، وإنما هو كما قال الشاعر: تلقط حولي الحصى في منازل من الحي، أنست بالحبيبين بلقاع. قال: وحولي الحصى صغارها، شبهه بالحولي من ذوات الأربع. أحاديث وآثار في النمل. ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الدواب أربع لا يقتل: النملة والنحلة والصرد والهدهد. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال: حدثنا الحسن بن سعد مولى علي بن عبد الرحمن بن عبد الله قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته، فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل، إما في شجرة وإما في أرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ أطفئها أطفئها. ويحيى بن أيوب عن أبي زرعة بن جرير قال: أنبأنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فعضته نملة، فقام إلى نمل كثير تحت شجرة فقتلهن، فقيل له: أفلا نملة واحدة؟ وعبد الله بن زياد المدني قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بقرة النمل فأفرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم يسبحون الله تعالى، هل نملة واحدة؟ يحيى بن كثير قال: حدثنا عمر بن المغيرة بن الحارث الزماري عن هشام الدستوائي قال: إن النمل والذرة إذا كان في الصيف كله ينقلن الحب، إذا كان الشتاء وخفن أن ينبتن طلقنه. هشام بن حسان: أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل أذن، فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند جحرهن فجلس عليه ثم تشهد، فقال: أتنتهن أو لنحرقن عليكن أو لنفعلن أو لنفعلن؟ قال: فذهبنا. وعوف بن أبي جميلة عن قصامة بن زهير قال: قال أبو موسى الأشعري: إن لكل شيء سادة حتى إن للنمل سادة. عبد الله بن زياد المدني قال: أنبأنا بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، فإذا هم بنملة رافعة رأسها إلى السماء، فقال ذلك النبي: أرجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذا النمل. مسعر بن كدام قال: حدثنا زيد القمي عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقيك، فإما أن تسقينا فرزقنا، وإما أن تميتنا وتبركنا. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. تأويل آية. وحدثني أبو الجهزاء قال: سأل أبو عمرو المكفوف عن قوله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. فقلت له: إن نذيرا يعجب منه نبي من الأنبياء ثم يعظم خطره حتى يضحكه العجيب. قال: فقال: ليس التأويل ما ذهبت إليه. قال: فإنه قد يضحك النبي عليه السلام من الأنبياء من كلام الصبي ومن نادرة غريبة، وكل شيء يظهر من غير معدنه كالنادرة تسمع من المجون فهو يضحك. فتبسم سليمان عندي على أنه استغرق ذلك المقدار من النملة، فهذا هو التأويل. كتابة النمل. وقال أبو الجهجاء: سألته عن قول أبي موسى: إن لكل شيء سادة حتى الذر، قال: يقولون: إن سادتها اللواتي يخرجن من الجحر ويرتدن بجماعتها ويستبقن إلى شم الذي هو من طعامهن. تأويل الشعر لزهير. قال زهير: فقال فأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي منجل. فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم. قال بعض العلماء: قرية النوم. استطراد لغوي. قال: ويقال في لسانه حبسة إذا كان في لسانه ثقل يمنعه من البيان. فإذا كان الثقل الذي في لسانه من قبل العجبة قيل في لسانه حكلة. والحكل من الحيوان كله ما لم يكن له صوت يستدار باختلاف مخارجه عند حرجه وضجره وطلبه ما يغلوه، أو عند هياجه إذا أراد استفادة، أو عند وعيد لقتال وغير ذلك من أمره. رأى الهند في سبب اختلاف كلام الناس. وتزعم الهند أن سبب ماله كثر كلام الناس واختلفت صور ألفاظهم ومخارج كلامهم ومقادير أصواتهم في اللين والشدة وفي المد والقطع كثرة حاجاتهم ولكثر حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم واتسعت على قدر اتساع معرفتهم. قالوا: فحوائج السنامير لا تعدو 5 أوجه، منها صياحها إذا ضربت ولذلك صورة، وصياحها إذا دعت أخواتها وآلافها ولذلك صورة، وصياحها إذا دعت أولادها للطعم ولذلك صورة، وصياحها إذا جاعت ولذلك صورة. فلما قلت وجوه المعرفة ووجوه الحاجات قلت وجوه مخارج الأصوات، وأصواتها تلك فيما بينها وكلامها. وقالوا: ثم من الأشياء ما يكون صوتها خفيا فلا يفهم عنها إلا ما كان من شكلها، ومنها ما يفهم صاحبه بضروب الحركات والإشارات والشمائل، وحاجاتها ظاهرة جلية وقليلة العدد يسيرة، ومعها من المعرفة ما لا يقصر عن ذلك المقدار ولا يجوزه. ورابة الإبل والرعاء ورواد الدواب في البروج والسواس وأصحاب القنف بالكلاب والفهود يعرفون باختلاف الأصوات والهيئات والتشوف واستحالة البصر والاضطراب ضروبا من هذه الأصناف ما لا يعرفه مثله من هو أعقل منهم إذا لم يكن له من معاينة أصناف الحيوان ما لهم. فالحكم من الحيوان من هذا الشكل وقد ذكرناه مرة. قال رؤبة: لو أنني عمرت عمر الحفل أو أنني أوتيت علم الحفل فعلم سليمان كلام النمل. تأويل بيت للعماني. وقال أبو العباس محمد بن ذؤيب الفقيمي، وهو الذي يقال له العماني في بعض قصائده في عبد الملك بن صالح. والعماني ممن يعد ممن جمع الرجل والقصيد كعمر بن نجع وجرير بن الخطفي وبالدجب وغيرهم. قال العماني: ويعلم قول الحكم لو أن ذرة تساود أخرى لم يفس سوادها. يقول: الذر الذي لا يسمع لمناجاته صوت لو كان بينها سواد لفهمه، والسواد هو الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أذنك حتى أساودك أي تسمع سوادي. وقالت بات الخصي قرب الوساد وطول السواد قال أبو كبير الهذلي: ساودت عنها الطالبين فلم أنم حتى نظرت إلى السباك الأعزل. وقال الدبر بن ثولبة ولقد شهدت إذا القداح توحدت فشهدت عند الليل موقن نارها عن ذات أولية أساود ربها وكأن لون الملح تحت شفارها. وقد فسرنا شأن الحكم. وقال التيمي الشاعر المتكلم وأنشد لنفسه وهو يهجو ناسا من بني ثغلب معروفين: عجم وحكم لا تبين ودينها عبادة أعلاج عليها البرادس. ففصل بين الحكم والعجب، فجعل العجب مثل ذوات الحافر والضفر والخف، وجعل الحكم كالذر والنمل والخنافس والأشكال التي ليست تصح من أفواهها. فقال لي يومئذ حفص الفرد: أشهد أن الذي يقال فيه حق كان والله نصرانيا. ثم صار يخبر عن النصارى كما يخبر عن الأعراب بين الأصبعي والمفضل. فقال الأصبعي للمفضل لما أنشد المفضل جعفر بن سليمان قول أوس بن حجر: وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء ثولبا جدعا. فجعل الذان معجمة وفتحها وصحف وذهب إلى الأجداع. قال الأصمعي: إنما هي ثولبا جدعا، الدال مكسورة وفي الجدع. يقول أبو زبيد: ثم استقاها فلم يقطع مغائبها عن التضبب لا عبل ولا جدع. وإنما ذلك تقول ابن حبراء الأشجعي: وأرسل مهملا جدعا وخفا ولا جدع النبات ولا جديب. فنفخ المفضل ورفع بها صوته وتكلم وهو يصيح. فقال الأصبعي: لو نفخت بالشبور لم ينفعك، تكلم بكلام النمل وأصب. تكلم بكلام النمل وأصب. والشبور شيء مثل البوق، والكلمة بالفارسية، وهو شيء يكون لليهود إذا أراد رأس الجالوس أن يحرم كلام رجل منهم نفخوا عليه بالشبور. تحريم الكلام لدى اليهود والنصارى، وليس تحريم الكلام من الحدود القائمة في كتبهم، ولكن الجاثليق ورأس الجالوس لا يمكنهما في دار الإسلام حبس ولا ضرب، فليس عندهما إلا أن يهرب المال ويحرم الكلام، على أن الجاثليق كثيرا ما يتغافل عن الرجل العظيم القدر الذي له السلطان ناحية. وكان قيمان رئيس الجاثليق قد هم بتحريم كلام عون العبادي عندما بلغه افتخار السراري، وتوعده وحلف لا يسلمن، وكما ترك الأشقيل ومخايل وتوفيل سمل عين منويل. وفي حكمه أن من أعان المسلمين على الروم يقتل، وإن كان ذا رأي سملوا عينيه ولم يقتلوه وتركوا سنته فيه. قد ذكرنا شأنه في غير ذلك في كتابنا عن النصارى، فإن أردته فاطلبوه ذلك. تأويل بيت لابن أبي ربيعة. وقال عمر بن أبي ربيعة: لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حجور. والحجر الورم والأثر يكون عن الضرب. التسمية بالنمل، وقد يسمى بنملة ونميلة ويكتنون بها، وتسموا بذر واكتنوا بأبي ذر، ويقال سيف في متنه ذر وهو ذري السيف، شعر في صفة السيف. وقال ابن ضبة: وقد أغدو مع الفتيان بالمنجرد التري، وبالبركة كالتابوت والمحزن كالقر. ما هي قاضبة كالملح في متنيه كالذر. وقد أعتسر الضربة تسري شفل الشتري. وقال الآخر: تكاد الريح تربيها فرارا، وترجف إن يلثمها خمار، وتحسب كل شيء قيل حقا، ويرغم قلبها الذر الصغار. وقال أوس بن حجر في صفة السيف: كأن مدب النمر يتبع الربا، ومدرج ذر خاف بردا فأسهل على صفحتيه بعد حين جنائه، كفى بالذي أبنى وأبعث منصلا. انتقام عقيل بن علفة مما خطب إحدى بناته. قال: وخطب إلى عقيل بن علفة بعد بناته رجل من الحرقة من جهينة، فأخذه فشده قباطا ودهن إسته برب، وقبطه وقربه من قرية الدمل، فأكل النمل حشوة بطنه. شعر فيه ذكر الدمل. وقال ذو الربة: وقرية ناجد ولا أنسية مداخلة أبوابها بنيت شزرا نزلنا بها ما نبتغي عندها القرى ولكنها كانت لمنزلنا قدرا. وقال أبو العتاهية أخبث بدار همها أشب جسل الفروع كثيرة شعبه إن استهمتها بمن طلعت لبقدر ما تعلو به رطبه. وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وقال البعيث ومولى كبيت بيت الدم لا خير عنده لمولاه إلا سعيه بلبيب. بعض ما قيل في النمل. وقال وقد سمعت بعض الأعراب يقول إنه لنمام نملي على قولهم كذب علي نمل إذا أرادوا أن يخبروا أنه نمام. وقال حميد بن ثور في تهوين قوة الذر منعمة لو يصبح الذر ساريا على جلدها ضبت مدارسه دما. وقال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وقيل لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد تصدقت بحبة عنب أتصدقين بحبة عنب؟ قالت إن فيها لمثاقيل ذر لغز في النمل ومما قيل في الشعر من اللغز فما ذو جناح له حافر وليس يضر ولا ينفع يعني النمل فزعم أن للنمل حافرا وإنما يكسر جحره وليس يكسره بفمه. التعذيب بالنمل. وعذب عمر بن غبيرة سعيد بن عمرو الحرشي بأنواع العذاب فقيل له إن أردت أن لا يفلح أبدا فأمرهم أن ينفخوا في دبره النملة ففعلوا فلم يفلح بعدها. ما يدخر قوته من الحيوان. قالوا وأجناس من الحيوان تدخر وتشبه في ذلك بالإنسان ذي العقل والروية وصاحب النظر في العواقب والتفكير في الأمور مثل الذر والنمل والفأر والجذاذ والعنكبوت والنحل إلا أن النحل لا يدخر من الطعام إلا جنسا واحدا وهو العسل. أكل الذر للنمل. وزعم اليقطري أنك لو أدخلت نملة في جحر ذر لأكلتها حتى تأتي على عامتها وذكر أنه جرب ذلك. أكل الضباع للنمل. وقال صاحب المنطق إن الضباع تأكل النمل أكلا ذريعا وذلك أن الضباع تأتي قرية النمل في وقت اجتماع النمل فتلحق ذلك النمل بلسانها بشهوة شديدة وإرادة قوية. أكل النمل للأرض. قالوا وربما أسفدت الأرض على أهل القرى منازلهم وأكلت كل شيء لهم ولا تزال كذلك حتى يمشوا في تلك القرى النمل فيسلط الله ذلك النمل على تلك الأرض حتى تأتي على آخرها وعلى أن النمل بعد ذلك سيكون له أبد إلا أنه دون الأرض تعديا. وما أكثر ما يذهب النمل أيضا من تلك القرى حتى تتم لأهلها السلامة من النوعين جميعا. وزعم بعضهم أن تلك الأرض بأعيانها تستحيل نملا وليس فناؤها لأكل النمل لها ولكن الأرض نفسها تستحيل نملا فعلى قدر ما يستحيل منها يرى النقص في عددها ومضرتها على الأيام. مثل في النمل. قال وبالنمل يضرب المثل يقال جاءوا مثل النمل والزنج نوعان أحدهما يفقر بالعدد ومسمون النمل والآخر يفقر بالصبر وعظم الأبدان ومسمون الكلاب وأحدهما يكبو والآخر يدبو فالكلاب تكبو والنمل تنبو. أجنحة النمل. قال ومن أسباب هلاك النمل نبات الأجنحة له وقد قال الشاعر وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عصبه، وإذا صار النمل كذلك أخصبت العصافير لأنها تصطادها في حال طيرانها وسيلة لقتل النمل. قالوا وتقتل بأن يصب في أفواه بيونها القطران والكبريت الأصفر ويدفى في أفواه الشعر، وقد جربنا ذلك فوجدناه باطلا. انتهى. باب جملة القول في القرد والخنزير. وفي تأويل المسخ وكيف كان وكيف يمسخ الناس على خلقتهما دون كل شيء وما فيهما من العبرة والمحنة، وفي خصالهما المذمومة وما فيهما من الأمور المحمودة، وما الفصل الذي بينهما في النقص وفي الفضل وفي الذم وفي الحمد ما ذكر في القرآن من الحيوان. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن العنكبوت والذرة والنملة والكلب والحمار والنحلة والهدهد والغراب والذئب والفيل والخيل والبغال والحمير والبقرة والبعوض والماعز والضأن والبقرة والناجة والحوت والدود، وذكر منها أجناسا فجعلها مثلا في الذلة والضعف وفي الوهم وفي البذاء والجهل. هو هوان شأن القرد والخنزير. قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فقللها كما ترى وحقرها وضرب بها المثل، ومع ذلك جل وعلا لم يمسخ أحدا من حشو أعدائه وعظمائهم بعوضة. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. إنما قرع الطالب في هذا الموضع لإنكاره وضعفه إذا عجز ضعفه عن ضعف مطلوب الله شيء أضعف منه وهو الذباب. ثم مع ذلك لم نجده جل وعلا ذكر أنه مسخ أحدا ذبابا، وقال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فدل بوهن بيته على وهن خلقه، فكان هذا القول دليلا على التصغير والتقليل. إنما لم يقل إني مسخت أحدا من أعدائي عنكبوتا، وقال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فكان في ذلك دليل على ذم طباعه والإخبار عن تصرعه وبذائه وعن جهله في تدبيره وتركه وأخذه. ولم يقل إني مسخت أحدا من أعدائي كلبا، وذكر الذرة فقال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكان ذلك دليلا على أنه من الغايات في الصغر والقلة وفي خفة الوزن وقلة الرجحان. ولم يذكر أنه مسخ أحدا من أعدائه ذرة، وذكر الحمار فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، وجعله مثلا في الجهل والغفلة وفي قلة المعرفة وغلاظ الطبيعة. ولم يقل إني مسخت أحدا من أعدائي حمارا، وكذلك جميع ما خلق وذكر من أصناف الحيوان بالذم والحمد. فأما غير ذلك مما ذكر من أصناف الحيوان فإنه لم يذكره بذم ولا نقص، وقد ذكر أكثرهن من أمور محمودة حتى صار إلى ذكر القرد فقال وجعل منهم القردة والخنازير. فلم يكن لهما في قلوب الناس حال، ولو لم يكن جعل لهما في صدور العامة والخاصة من القبح والتشويه ونزالة النفس ما لم يجعله شيء غيرهما من الحيوان لما خصهما الله تعالى بذلك. وقد علمنا أن العقرب أشد عداوة وأذى وأفسد، وأن الأفعى والثعبان وعامة الأحناش أبغض إليهم وأقدر لهم، وأن الأسد أشد صولة وأنهم عن دفعهم له أعجب وبغضهم له على حسب قوته عليهم وعجزهم عنه وعلى حسب سوء أثره فيهم. ولم نره تعالى نسخ أحدا من أعدائه على صورة شيء من هذه الأصناف ولو كان مثل ذلك. ولو كان الاستنزال والاستثقال والاستسقاط أراد لكان الادخال صورة بنات وردان أولى وأحق، ولو كان التحقير والتصغير أراد لكانت الصؤابة والجفة أولى بذلك، ولو كان إلى الاختصار ذهب لكان الذر والقبل والذباب أولى بذلك. والدليل على قولنا قوله تبارك وتعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وليس أن الناس رأوا شيطانا قط على صورة، ولكن لما كان الله تعالى قد جعل في طبع جميع الأمم استقباح جميع صور الشياطين واستسماجه وصراحته وأجرى على أسئلة جميعهم ضرب المثل في ذلك، رجع بالإيحاش والتنفير وبالإخافة والتفزيع إلى ما قد جعله الله في طبع الأولين والآخرين عند جميع الأمم على خلاف طبائع جميع الأمم. وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسرين أن رؤوس الشياطين نبات ينبت باليمن، وقال الله عز وجل لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فذكر أنه رجس وذكر الخنزير وهو أحد المسوخ، ولم يذكر في هذه الآية التي أحصى فيها أصناف الحرام وأباح ما وراء ذلك القردة. وصار بعضهم إلى تحريمه من جهة الحديث، وهو عند كثير منهم يحتمل المعارضة مساوي الخنزير، فلولا أن في الخنزير معنى متقدما سوى المسخ وسوى ما فيه من قبح المنظر وسماجة التمثيل وقبح الصوت وأكل العذرة مع الخلاف الشديد واللواط المفرط والأخلاق السمجة ما ليس في القرن الذي هو شريكه في المسخ لما ذكره دونه. وإلا تنبط على تحريم الخنزير في القرآن دون القرد. وقد زعم ناس أن العرب لم تكن تأكل القرود، وكان من تنصر من كبار القبائل وملوكها يأكل الخنزير، فأظهر لذلك تحريمه، إذ كان هناك عالم من الناس وكثير من الأشراف والوضعاء والملوك والسوق يأكلونه أشد الأكل ويرغبون في لحمه أشد الرغبة. قالوا: ولأن لحم القرد ينهى عن نفسه ويكفي الطبائع في الزجر عنه، غنسه ولحم الخنزير مما يستطاب وتواصف، وسبيل لحم القرد كسبيل لحم الكلب، بل هو شر منه وأخبث. وقد قال الشاعر للأسدي الذي ليب بأكل لحم الكلب: يا فقعسي لما أكلته لمه، لو خافك الله عليه حرمه، فما أكلت لحمه ولا دمه. وليس يريد بقوله لو خافك الله عليه أن الله يخافه على شيء أو يخافه من شيء، ولكنه لما كان الكلب عنده مما لا يأكله أحد ولا يخاف على أكله إلا المغتر، جعل بدل قوله أمن الكلب على أكل لحمه، أما الله الذي لم يخف ذلك فيحرمه. وهذا مما لا تقف الأعراب عليه ولا تتبع ولا تتبع ولا تتبع ولا تتبع ولا تتبع الوهم مواضعه، لأن هذا باب يدخل في باب الدين فيما يعرف بالنظر. ما قيل في جودة لحوم الكلاب: وقد يأكل أجراء الكلاب نامل نامل ويستطيبونها فيما يزعمون، ويقولون إن جرو الكلب أسمن شيء صغيرا، فإذا شب استحال لحمه كأنه يشبه بفرخ الحمام ما دام فرخا وناهضا إلى أن يستحكم ويشتد. ذكر من يأكل السنامير: وما أكثر من يأكل السنامير والذين يأكلونها صنفان من الناس، أحدهما الفتى المغرور الذي يقال له أنت مسحور، ويقال له من أكل سنورا أسود بهيما لم يعمل فيه السحر فيأكله لذلك، إذا أكله لهذه العلة وقد غسل ذلك وعصره أذهب الماء ذهوبته ولم يكن ذلك المخدوم بمستقدر فاستطابه، ولعله أيضا أن يكون عليه ضرب من الطعام وقل الذي هو فيه، فإذا أكله على هذا الشرط ودبر هذا التدبير ولم ينكره عاوده، فإذا عاوده صار ذلك ضراوة له. والصنف الآخر أصحاب الحمام، فما أكثر ما ينسبون المصائب للصنانير حتى يلقون منها في حمامهم، وربما صادف غيظ أحدهم وحنقه وغضبه عليه أن يكون الصنور مفرط السمن فيدع قتله ويذبحه، فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين صار ضراوة عليها. وقد يتقزز الرجل من أكل الضب والورل والأرنب، فما هو إلا أن يأكله مرة لبعض التجربة أو لبعض الحاجة حتى صار ذلك سببا إلى أكلها، حتى يصير بهم الحال إلى أن يصيروا أرغب فيها من أهلها. طيب لحم الجراد، وها هنا قوم لا يأكلون الجراد الأعرابي السبيل، ونحن لا نعرف طعاما أطيب منه، والأعراب إنما يأكلون الحيات على شبيه بهذا التركيب ولهذه العوارض. أكل الأفاعي والحيات، وزعم بعض الأطباء والفلاسفة أن الحيات والأفاعي تؤكل نيئة ومطبوخة ومشوية، وأنها تغدو غذاء حسنا رؤبة وأكله الجرذان. وزعم أبو زيد أنه دخل على رؤبة وعنده جرذان قد شواهن، فإذا هو يأكلهن فأنكر ذلك عليه، فقال رؤبة هن خير من اليرابيع والضباب وأطيب، لأنها عندكم تأكل الخبز والتمر وأشباه ذلك، وكفاك بأكل الجرذان. ولولا هول الحيات في الصدور من جهة السموم لكانت من جهة التقذر أسهل أبرز من الجرذان. أكل الذباب والزنابير، وناس من السفالة يأكلون الذباب، وأهل خراسان يعجبون باتخاذ المزمع الذبان والزنابير، وناس من السفالة يأكلون الذبان، وأهل خراسان يعجبون باتخاذ المزمع ورد من فراس الزنابير، ويعافون أذناب الجراد الأعرابي السمين، وليس بين ريح الجراد إذا كانت مشوية وبين ريح العقارب مشوية فرق، والطعم تبع للرائحة خبيثها طيبها وطيبها. وقد زعم ناس ممن يأكلون عقارب مشوية ونيئة أنها كالجراد السمان، وكان الفضل بن يحيى يوجه خدمه في طلب فراخ الزنابير يأكلها، وفراخها طلب من الذباب. أكل لحوم البراغين، فأما لحوم البراغين فقد كثر علينا وفينا حتى أنسنا به، وزعم بعضهم أنه لم يأكل أطيب من رأس برذون وصرته. فأما الصرة والمعرفة فإنهم يزاحمون بها الجداء والدجاج، ويقدمون الأسرام المحشوة. أكل السراطين ونحوها، ومن أصحابنا من يأكل السراطين أكلا ذريعا، فأما الرق والكوسج فهو من أعجب طعام البحريين، وأهل البحر يأكلون البلبلة فهو اللحم الذي في جوف الأصنام. والأعرابي إذا وجد أسود ثالثا رأى فيه ما لا يرى صاحب الكسمير في كسميره. أكل ديدان الجبن، وخبرني كم شئت من الناس أنه رأى أصحاب الجبن الرطب بالأهواز وقراها يأخذون القطعة الضخمة من الجبن الرطب وفيها تكواء الزنابير، فقد تولد فيها الديدان، فينفضها وسط راحته ثم يقمحها فيه كما يقمح السويق والسكر أو ما هو أطيب منهم. ذكر بعض أنواع العذاب. وقد خبر الله تعالى عن أصحاب النقم وما أنزل الله من العذاب وما أخذ من الشكل والمقابلات، فقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ليس من هذه الأصناف شيء أبلغ في المثلة والشباب ممن جعل منهم القردة والخنازير. لا يقبل الأدب من الحيوان، فالخنزير يكون أهليا ووحشيا كالحمير، والسمامير مما يعايش الناس، وكلها لا تقبل الآداب. وإن الفهود وهي وحشية تقبل كلها، كما تقبل البوازي والشواهين والصقور والزرق واليؤيؤ والعقاب وعناق الأرض وجميع الجوارح الوحشيات. ثم يفضلها الفهد بخصلة غريبة، وذلك أن كبارها ومثالها أقبل للآداب وإن تقادمت في الوحش من أولادها الصغار، وإن كانت تقبل الآداب، لأن الصغير إذا تدب فبلغ خرج خبا مواكلا، والمسن الوحشي يخلص لك كله حتى وصير أطيب وأنفع. الصغار سباع الطير وكبارها على خلاف ذلك. وإن كان الجميع يقبل الأدب، والخنزير وإن كان أهليا فإنه لا يقبل الأدب على حال، حتى كأنه وإن كان بهيمة في طباع ذئب، فذلك أن أعرابيا أخذ جرو ذئب وكان التقطه بثقافا، فقال: أخذته وهو لا يعرف أبويه ولا عملهما، وهو غر لم يصد شيئا، فهو إذا ربيناه وألفناه أنفع لنا من الكلب. فلما شب عدا على شاة له فقتلها وأكل لحمها، فقال الأعرابي: أكلت شويهتي وربيت فينا، فمن أدراك أن أباك ذئب. فالذئب وذر الذئب إذا كان سبعين وحشيين كان ثم من أشد الوحش توحشا، وألزمها بالقتال وأبعدها من العمران. والذئب أغدر من الخنزير والخنوص، وهما بهيمتان. ضرر الخنزير، وأما ضرره وإفساده فما ظنك بشيء يتمنى له الأسد؟ وذلك أن الخنازير إذا كانت بقرب ضياع قوم هلكت تلك الضياع وفسدت تلك الغلات. وربما طلب الخنزير بعض العروق المدفونة في الأرض فيخرب 100 غريب، ونابه ليس يغلبه معول. فإذا اشتد عليهم البلاء تمنوا أن يصير في جنبتهم أسد، ولربما صار في ضياعهم الأسد فلا يهيجونه ولا يؤذونه. ولو ذهب إنسان يحفر له زبية منعوه أشد المنع، إذ كان ربما حمى جانبهم من الخنازير فقط. وما ظنك بإستادها، وما ظنك ببهيمة يتمنى أن يكون بدلها أسد؟ ثم مع ذلك إذا اجتمعوا للخنازير بالسلاح وبالآلات والأدوات التي تقتل بها، فربما قتل الرجل منهم أو عقره العقر الذي لا يندمج، لأنه لا يضرب بنابه شيئا إلا قطع كائنا ما كان. ولو قتلوه في كل يوم منها 100 وقتلت في كل يوم إنسانا واحدا لما كان في ذلك عوض. والخنازير تطلب العذرة، وليست كالجنالة لأنها تطلب أحرها وأرطبها وأنجلها وأقربها عهدا بالخروج، وهي في القرى تعرف أوقات الصبح والفجر وقبل ذلك وبعده لبروز الناس للغائط، فيعرف من كان في بيته نائما في الأصحاب مع الصبح أنه قد أسحر وأصبح بأصواتها ومرورها ووقع أرجلها في تلك الضيقات وتلك المتبرزات. ولذلك ضربوا المثل بنكور الخنزير كما ضربوا المثل بحذر الغراب وروغان الثعلب، على أن الثعلب ليس بأروغ من الخنزير ولا أكد للفارس ولا أشد إتعابا لصاحبه. بعض أسباب المس: أما قرف وجهه فلو أن القبح والإفلاس والغدر والكذب تجسدت ثم تصورت لما زادت على قرف الخنزير، وكل ذلك بعض الأسباب التي مسخر الإنسان خنزيرا. فأن القرد لمسج الوجه قبيح كل شيء، وتفاهك به أنه للمثل المضروب لكنه في وجه آخر مليح، فملحه يعترض على قبحه فيمازجه ويصلح منه. الخنزير أقبح منه لأنه ضرب مصمت بهيم فصار أسمج ببعيد. وسب الذكورة على الذكورة: وحدثني بعض أهل العلم ممن طال سواؤه في أرض الجزيرة وكان صاحب أخبار وتجربة وكان كلفا بحب تبين وطاردا للأمور، يحب أن يفضي إلى حقائقها وتثبيت أعيانها بعللها وتمييز أجناسها وتعرف مقادير قواها وتصرف أعمالها وتنقل حالاتها، وكان يعرف للعلم قدره وللبيان فضله. قال: ربما رأيت الخنزير الذكر وقد ألجأه أكثر من 20 خنزيرا إلى مضيق إلى زاوية فينزون عليه واحدا واحدا حتى يبلغ آخرهم. خبرني هذا الرجل وغيره من أهل النظر وأصحاب الفكر أنهم رأوا مثل ذلك من الحمير، وذكروا أن ذلك إما تأنيس في طبعه وإما أن يكون له في أعينها من استحسان شبيه بالذي يعتري عيون بعض الرجال في الغلمان والأحداث الشباب. قد يكون هذا بين الغرانق والكراكي والتسافد بين الذكر والأنثى والسافد والمسفود إذا كان من جميع الذكور كثير في جميع أصناف الحيوان، إلا أنه في جميع الخنازير والحمير أفشى. وأما تسافد الحمام الذكر والأنثى للذكر فأكثر من أن يكون فيه تنازع. معارف في الخنزير: وباب آخر مما ذكر صاحب المنطق وزعم أن من الخنازير ما له ظلف واحد وليس لشيء من ذوات الأنياب في نابه من القوة والذرب ما للخنزير الذكر وللجمل والفهد والكلب. قال: والإنسان يلقي أسنانه كذلك الحافر والخف. قال: والخنزير لا يلقي أسنانه البتة من لم يصغر. ويقال إن عبد الصمد بن علي لم يصغر قط وأنه دخل قبره بأسنان الصبع أسنان الذئب والحية والضبع. وزعم بعضهم أن أسنان الذئب مخلوقة في الفك منطولة في نص العظم، وذلك مما توصف به أسنان الحية. قال الشاعر: مطلن في اللحيين مطلا إلى الرأس وأشداق رحيبات. والشاعر يمدح الشيء فيشدد أمره ويقوي شأنه وربما زاد فيه، ولعل الذي قال في الذئب ما قال هذا أراد. ولا يشكون أن الطبع كذلك مرق لحم الحيوان. قال: وليس يجمد مرق لحم الحيوان السمين مثل الخنزير والفرس، أما ما كان كثير الشرب فمرقته تجمد مثل مرق لحم المعزة. تباع الخنزير. قال: والخنزير الذكر يقاتل في زمن الهيج فلا يدع خنزيرا إلا قتله، ويدنو من الشجرة ويدلك جلده ثم يذهب إلى الطين والحلقة فيترفق به فإذا تساقط عاد فيه. قال: وذكورة الخنازير تطرد الذكورة عن الإناث، وربما قتل أحد مصاحبه وربما هلك جميعا. وكذلك السيران الثيران والكباش والتيوس في أقاطيعها، وهي قبل ذلك الزمان متسالمة لا يعرض لبعض الحيوان عند الهيج. والجمل في تلك الحالة لا يدع جملا ولا إنسانا يدنو من هجوته، والجمل خاصة يكره قرب الفرس ويقاتله أبدا. ومثل هذا يعرض للذئبة والذئب والذئب والأسد ليس ذلك من صفاتها، لأن بعضها لا يأوي إلى بعض بل ينفرد كل واحد بلبؤته. إذا كان للذئبة الأنثى جراء ساءت أخلاقها فعلا، كذلك إناث الخيل والفيل وسوء خلقها في ذلك الزمان. والفيالون يحمونها النزوة أنها إذا نزت جهل جهلا شديدا واعتراها هيج لا يقام له. وإذا كان ذلك الزمان أجادوا عقله أرسلوه في الفيلة الوحشية. أما الخنزير والكلب فإنهما لا يجهلان على الناس بمكان الألفة. قال: وزعم بعض الناس أن إناث الخيل تمتلئ ريحا في زمان هيجها فلا يباعدون الذكورة عنها، وإذا اعتراها ذلك ركضت ركضا شديدا، ثم لا تأخذ غربا ولا شرقا بل تأخذ في الشمال والجنوب. فيعرض مثل هذا العرب لإناث الخنازير، فإذا كان زمن هياج الخنازير تطأطئ رؤوسها وتحرك أذنابها تحريكا متتابعا، وتتغير أصواتها إذا طلبت استفادة، وإذا طلبت الخنزيرة استفادة زالت بولا متتابعا. سلاسل الخنازير. قال: وإناث الخنازير تحمل 4 أشهر، وأكثر ما تحمل 20 موسما. وإذا وضعت أجراء كثيرة لم تقوى على رضاعها وتربيتها. قال: وإناث الخنازير تحمل من نزوة واحدة وربما كان من أكثر، وإذا طلبت الذكر لم تنزل حتى تطاوع وتسامح فتغشي أذنابها، فإذا فعلت ذلك تكتفي بنزوة واحدة، ويعلف الذكر الشعير في أوان النزو ويصلح للأنثى. مدد الحمل للحيوان: والخنزيرة تضع في 4 أشهر، والشاة في 5، والمرأة والبقرة في 9 أشهر، والحافر كله في 1 سنة. خصائص الخنزير. قال: ومتى قلعت العين الواحدة من الخنزير هلك، وكثير من الخنازير تبقى 15 عاما، والخنزير ينزو إذا ثمل 8 أشهر، والأنثى تريد الذكر إذا تمت لها 6 أشهر، وفي بعض البلدان ينزو إذا ثمله 4 أشهر، والخنزيرة إذا تمت لها 6 أشهر، ولكن أولادهما لا تجئ كما يريدون. يجوز النزو أن يكون ذلك منه وهو من عشرة أشهر إلى ثلاث سنين. إذا كانت الخنزيرة بكرا ولدت جراء ضعافا، كذلك البكر من كل شيء. وقال الله تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر غير الطيبات فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. استطراد لغوي. وقوله تعالى: طيبات تحمل وجوها كثيرة، يقولون هذا ماء طيب، يريدون العذوبة. وإذا قالوا للبر والشعير والأرض طيب فإنما يريدون أنه وسط وأنه فوق الدون، ويقولون فم طيب الريح، وكذلك المر يريدون أنه سليم من النتن، ليس أن هناك ريحا طيبة ولا ريحا منتنة، ويقولون حلالا طيب وهذا لا يحل لك ولا يطيب لك وقد طاب لك أي حل لك، بقوله فامسحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال طويس المغني لبعض ولد عثمان بن عفان: لقد شهدت زفاف أمك المباركة إلى أبيك الطيب يريد الطهارة. ولو قال شهدت زفاف أمك الطيب إلى أبيك المبارك لم يحسن ذلك، لأن قولك طيب إنما يدل على قدر ما اتصل به من الكلام، قد قال الشاعر: والطيبون معاقد الأزر. وقد يخلو الرجل بالمرأة فيقول: وجدتها طيبة، يريد طيبة الكون، لذيذة نفس الوطن. وإذا قالوا فلان طيب الخلق فإنما يريدون الظرف والبلح. وقال الله عز وجل: حتى إذا كنتوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، يريد ريحا ليست بالضعيفة ولا القوية. ويقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وذلك إذ كانت طيبة الهواء والفواكه خصيبة. وقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وفي هذا دليل على أن التأويل في امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام على غير ما ذهب إليه كثير من أصحاب التفسير، وذلك أنهم حين سمعوا قوله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما، فدل ذلك على أنه لم يعني الخيانة في الفرج. وقد يقع اسم الخيانة على ضروب: أولها المال، ثم يشتق من الخيانة في المال الغش في النصيحة والمشاورة. وليس لأحد أن يوجه الخبر إذا نزل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الرسل على أثمج الوجوه إذا كان للخبر مذهب في السلامة أو في القصور على أدنى العيوب. وقد علمنا أن الخيانة لا تتخطى إلى الفرج حتى تبتدئ بالمال، وقد يستقيم أن يكون من المنافقين فيكون ذلك منهما خيانة عظيمة، ولا تكون نساؤهم زوانية فيلزمهم أثناء قبيحة. وقال الله عز وجل: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، ومثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقال: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقوله طيب يقع في مواضع كثيرة، وقد فصلنا بعد ذلك في هذا الباب. ثم رجع بنا القول إلى موضعنا من ذكر الخنزير، ثم قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عام فإن ربك غفور رحيم. ألا تراه قد ذكر أصناف ما حرم ولم يذكرها بأكثر من التحريم، فلما ذكر الخنزير قال فإنه رجس، فجعل الخنزير وإن كان غير ميتة أو ذكر الذابح عليه فالله أنه رجس، ولا نعلم لهذا الوجه إلا الذي خصه الله به من ذكر النسخ، فأراد تعظيم شأن العقاب ونزول الغضب. وكان ذلك القول ليس مما يضر الخنزير، وفيه الزجر عن محارمه والتخويف من مواضع عذابه. وإن قيل ينبغي أن يكون نسخ صورة القرب، فهلا ذكره في التحريم مع أصناف ما حرم، ثم خصه أيضا أنه من بينها رجس، وهو يريد مذهبه وصفته. قلنا إن العرب لم تكن تأكل القرود ولا تلتمس صيدها للأكل، وكل من ترسر من ملوك الروم والحبشة والصين، وكل من تنجس من مالك من ملك أو سوقة، فإنهم كانوا يرون لحم الخنزير فضيلة، وأن لحومها مما تقوم إليه النفوس وتنازع إليه الشهوات. وكان في طباع الناس من التكره لحوم القردة والتقذر منها ما يغني عن ذكرها. فذكر الخنزير إذ كان بينهما هذا الفرق، ولو ذكر ذلك ألحق القردة بالخنزير لموضع التحريم لكان ألحق القردة بالخنزير لموضع التحريم لكان ذلك إنما كان على وجه التوكيد لما جعله الله تعالى في طبائعه من التكرر والتقذر ولا غير ذلك. وقال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وجوه التحريم. وقد أنبأت كما ترى عن التحريم أنه يكون من وجوه، فمنها ما يكون كالكذب والظلم والغشب والغدر، وهذه أمور لا تحل على وجه من الوجوه. ومنها ما يحرم في العقل من ذات الإنسان الطفلة، وجعل في العقول التبين، لأن خالق الحيوان أو المالك له والقادر على تعويضه يقبل ذلك في السماء على ألسنة رسله. يقبح محية الحرف. وهذا مما يحرم بعينه وبذاته، لا أنه حرم لعلة قد يجوز دفعها. والظلم نفسه هو حرام، ولم يحرم لعلة غير نفسه، وباب آخر هو ما جاء من طريق التعبد وما يعرف بالجملة ويعرف بالتفسير، ومنه لا يكون عقابا ويكون مع أنه عقاب امتحانا واختبارا، كنحو ما ذكر من قوله ذلك جزيناهم ببغيهم، وكنحو أصحاب البقرة الذين قيل لهم اذبحوا بقرة فإني أريد أن أضرب بها القتيل ثم أحييها جميعا، ولما اعترضوا من جميع البقر بقرة فذبحوها كانوا غير مخالفين، فلما ذهبوا مذهب التلكؤ والتعلل ثم التعرض والتعنت في طريق التعنت صار ذلك سبب تغليظ الفرد. وقد قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومثله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. يجوز أن يكون إنما يريدون صرف العذاب، ويجوز أن يكون إنما يريدون تخفيف الفرائض، وقد يجوز أن يكون على قول من قال لا أستطيع النظر إلى فلان على معنى الاستثقال. وباب آخر من التحريم وهو قول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. شعر في الخنزير. وقال مروان بن محمد يمشي رويدا يريد ختلكم تمشي خنزيرة إلى عذرة. وقال آخر نعم جار الخنزيرة المرضع الغرفة إذا ما غدا أبو كلثوم طاويا قد أصاب عند صريف من فريد ملبد مأدوم. ثم ألحى بجعره حاجب الشمس فألقى كالمعل في المهدوم. جرير والحضرمي. وقال أبو الحسن وفد جرير على هشام فقال الحضرمي أيكم يشتمه؟ فقالوا ما أحد يقدم عليه. قال فأنا أشتمه ويرضى ويضحك. قال فقام إليه فقال أنت جرير؟ قال نعم. قال فلا قرب الله دارك ولا حي مزارك يا كلب. فجعل جرير ينتفخ ثم قال له رضيت في شرفك وحبك وعفافك أن تهاجي القرض العاجز يعني الفرزدق؟ فضحك. فحدث صديق لي أبا الصلع السندية بهذا الحديث قال فشعري أعجب من هذا لأني شتمت البخلاء فشتمت نفسي بأشد مما شتمتهم. فقال وما هو؟ قال قال قولي لا ترى بيت هجاء أبدا يسمع مني الهجاء أرفع ممن قدره يصغر عني. طريفة. قال أبو الحسن كان واحد يسخر بالناس ويدعي أنه يرقي من الدرس إذا ضرب على صاحبه. فكان إذا أتاه من يشتكي درسه قال له إذا رقاه إياك أن تذكر إذا صرت إلى فراشك القربة فإنك إن غترته بطلت الرقية. فكان إذا أوى إلى فراشه أول شيء يخطر على باله ذكر القرب ويبيت على حاله من ذلك الوجع فيغدو إلى الذي رقاه فيقول له كيف كنت البارحة؟ فيقول بيت وجعا فيقول لعلك ذكرت القرب فيقول نعم فيقول من ثم لم تنتفع بالرقية. شعر لبعض ظرفاء الكوفيين. وقال بعض ظرفاء الكوفيين فإن يشرب أبو فروق أشرب وإن كانت معتقة عقارا وإن يأكل أبو فروق آكل وإن كانت خرانيصا صغارا. قرب يزيد بن معاوية. وقال يزيد بن معاوية فمن مبلغ القرب الذي سبقت به جياد أمير المؤمنين أكانوا. فعلق أبا قيس بها إن أطعتني فليس عليها إن هلكت ضمان. جزع بشار من شعر حماد. وزعم الجرداني أن بشارا الأعمى لم يجزع من هجاء قط كجزائه من بيت حماد عجرد حيث يقول ولا أقبح من قرب إذا ما عمي القر. شعر في الهجاء. وقال بشير بن أبي جزيمة العلفي أتخطر للأشراف حذيم كبرة وأن يستعد القرب للخطران أبي كسر الأذناب أن يخطروا بها ولؤم قرود وسط كل مكان. قد ثمنت قربانكم آل حذين وأحسابكم في الحي غير ثمان. الأصبعي عن أبي الأشهب عن أبي السبيل قال ما أباري أخنزيرا رأيت يجر برجله أو مثل عبيد ينادي يا لا فلان. استطراد لغوي. الأصمعي عن أبي ظبيان قال الخوز هم البناة الذين بنوا الصرح واسمه مشتق من الخنزير ذهب إلى اسمه بالثالثية خوك فجعلت العرب خوكا خوزا إلى هذا ذهب. تناسل المسخ. وقد قال الناس في المسخ بأقاويل مختلفة فمنهم من زعم أن المسخ لا يتناسل ولا يبقى إلا بقدر ما يكون موعظة وعبرة وقطعوا على ذلك الشهادة. ومنهم من زعم أنه يبقى ويتناسل حتى جعل الضب والجرية والأرانب والكلاب وغير ذلك من أولاد تلك الأمم التي مسخت في هذه الصور وكذلك قوله في الحيات. وقالوا في الوزغ إن أباها لما صنع في نار إبراهيم وبيت المقدس ما صنع فسمه الله وأبرسه، فقيل سام أبرس، فهذا الذي نرى هو من ولده حتى صار في قتله الأجر العظيم. ليس على أن الذي يقتله كالذي يقتل الأسد والذئاب إذا خافها على المسلمين. وقالوا في سهيل وفي الزهرة وفي هاروت وماروت وفي قيرة وعيرة أبوي ذي القرنين وذرهم ما قالوا. القول في المسخي. فأما القول في نفسي المسخي فإن الناس اختلفوا في ذلك. فأما الدهرية فهم في ذلك صنفان، فمنهم من جحد المسخ أقر بالخسف والريح والطوفان وجعل الخسف كالزلازل وزعم أنه يقر من الخسف بما كان من البرد الكبار. أما الحجارة فإنها لا تجيء من جهة السماء. وقال لست أجوز إلا ما استمعت عليه الأمة أنه قد يحدث في العالم فأنكر النسخة البتة. أخر البيئة. وقال الصنف الآخر لا ينكر أن يفسد الهواء في ناحية من النواحي فيفسد ماؤهم وتفسد تربتهم، فيعمل ذلك في طباعهم على الأيام كما عمل ذلك في طباع الدمج وطباع الثقالبة وطباع بلاد يأجوج ومأجوج. وقد رأينا العرب وكانوا أعرابا حين نزلوا خراسان كيف انفرقوا من جميع تلك المعاني، وترى طباع بلاد الترك كيف تطبع الإبل والدواب جميع ماشيتهم من سبع وبهيمة على طبائعهم، وترى جراد المقول والرياحين وديدانها خضرا وتراها في غير الخضرة على غير ذلك، وترى القمة في رأس الشاب الأسود الشعر السوداء، وتراها في رأس الشيخ الأبيض الشعر البيضاء، وتراها في رأس الأشمة الشنقاء وفي لون الجمل الأورق، إذا كانت في رأس الخديب بالحمر تراها حمراء، فإن نصل خضابه صار فيها شكلة من بين بيض وحمر. وقد نرى حرة بني سليم وما اشتملت عليه من إنسان وسبع وبهيمة وطائر وحشرة فتراها كلها سوداء. وقد خبرنا من لا يحصى من الناس أنهم قد أدركوا رجالا من نبط ليسان ولهم أذناب إلا تكن كأذناب التماسيح والأسد والبقر والخيل وإلا كأذناب السلاحف والجرذان، قد كان لهم عجوب طوال كالأذناب. وربما رأينا الملاح النبطي في بعض الجعفريات على وجهه شبه القرد، وربما رأينا الرجل من المغرب فلا نجد بينه وبين المسك إلا القليل، وقد يجوز أن يصادف ذلك الهواء الفاسد والماء الخبيث والتربة الردية ناسا في صفة هؤلاء المغربيين والأنباط ويكونون جهالا فلا يرتحلون ضمانة من مساكنهم وأوطانهم ولا ينتقلون، فإذا طال ذلك عليهم ذات في تلك الشعور وفي تلك الأذناب وفي تلك الألوان الشقر وفي تلك الصور المناسبة للقرود قالوا ولم نعرف ولم يثبت عندنا بالخبر الذي لا يعارض أن الموضع الذي قلب صور قوم إلى صور الخنازير هو الموضع الذي نقل صور قوم إلى صور القرود، وقد يجوز أن تكون هذه الصور انقلبت في مهب الريح الشمالي والأخرى في مهب الجنوبي، ويجوز أن يكون ذلك كان في نهر واحد ويجوز أن يكون بينهما نهر وظهور. قالوا فلسنا ننكر المسخ إن كان على هذا الترتيب أنه إن كان على مجرى الطبائع وما تدور به الأضواء فليس ذلك بناقل لقولنا ولا مثبت لقولكم. قال أبو إسحاق الذي قلت ليس بمحال ولا ينكر أن يحدث في العالم برهانات، وذلك المسخ كان على مجرى ما أعطوه من سائر الأعاجيب والدلائل والآيات، ونحن إنما عرفنا ذلك من قبلهم، ولولا ذلك لكان الذي قلتم غير مقتنع، ولو كان ذلك المسخ في هذا الموضع ما ذكرتم ثم خبر بذلك نبي أو دعاه نبي لكان ذلك أعظم الحجة. فأما أبو بكر الأصم وهشام بن الحكم فإنهما كانا بقولان بالقلب ويقولان إنه إذا جاز أن يقلب الله خربلة من غير أن يزيل فيها جسما طولا أو عرضا، جاز أن يقلب ابن آدم قردا من غير أن يقف من جسمه طولا أو عرضا. وأما أبو إسحاق فقد كان لولا ما صح عنده من قول الأنبياء وإجماع المسلمين على أنه قد كان وأنه قد كان حجة وبرهانا في وقته لكان لا ينكر مذهبه في هذا الموضوع. وقوله هذا قول جميع من قال بالطبائع ولم يذهب مذهب جهل وحفص الفردي. وقال ابن العم يذكر القرد فهلا غذات الرمل يا قرد حذ يمين تؤامرها في نفسها تستشيرها. القول في تحريم الخنزير. قال وسأل سائلون في تحريم الخنزير عن مسألة فمنهم من أراد الطعن ومنهم من أراد الاستفهام ومنهم من أحب أن يعرف ذلك من جهة الفتية إذ كان قوله خلاف قولنا. قالوا إنما قال الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم دون الشحم ودون الرأس ودون المخ ودون العصب ودون سائر أجزائه ولم يذكره كما ذكر الميتة بأسرها كذلك الدم لأن القول وقع على جملتها اشتمل على جميع خصالها بلفظ واحد وهو العموم وليس ذلك في الخنزير أنه ذكر اللحم من بين جميع أجزائه وليس بين ذكر اللحم والعظم فرق ولا بين اللحم والشحم فرق. قد كان ينبغي في قياسكم هذا لو قال حرمت عليكم الميتة والدم وشحم الخنزير أن تحرم الشحم إنما ذكر اللحم فلما حرمتم الشحم وما مالكم تحرمون الشحم عند ذكر غير الشحم فهل حرمتم اللحم بالكتاب حرمتم ما سواه بالخمر الذي لا يدفع فإن بقيت خصلة أو خصلتان كما أخصلتان مما لم تصيبوا ذكره في كتاب منزل وفي أثر لا يدفع أرددتموه إلى جهة العقل. قلنا إن للناس عادات وكلاما يعرف كل شيء بموضعه وإنما ذلك على قدر استعمالهم له وانتفاعهم به. فقد يقول الرجل لوكيله اشتري لي بهذا الدينار لحما أو بهذه الدراهم فيأتيه باللحم فيه الشحم والعظم والعرق والعصب والغضروف والفؤاد والطحال والرئة وبعض أسقاط الشاة وحشو البطن والرأس لحم والرأس لحم والسمك أيضا لحم. وقال الله تعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. فإن كان الرسول ذهب إلى المستعمل من ذلك وتركب على ما يقع عليه اسم لحم قد أخذ بما عليه صاحبه إذا قال حرمت عليكم لحم حرمت عليكم لحم فكأنه قال لحم الشاة والبقرة والجزور. ولو أن رجلا قال أكلت لحما وإنما أكل رأسا أو كبدا أو سمكا لم يكن كاذبا وللناس أن يضعوا كلامهم حيث أحبوا إذا كان لهم مجاز إلا في المعاملات. فإن قلت فما تقول في الجلد فليس للخنزير جلد كما أنه ليس للإنسان جلد إلا بقطع ما ظهر لك منه لما تحته وإنما الجلد ما يسلخ ويزحس فيتبرأ مما كان به ملتزقا ولم يكن ملتهبا كفرق ما بين جلد الحنصرة والعرقين. فإن سألت عن الشعر وعن جلد المنخلقة والموقوذة والمتلبية والنطيحة وما أكل السبع فإني أزعم أن جلده لا يدغب ولا ينتفع به إلا الأساتفة. والقول في ذلك أنه كله محرم وإنما ذلك كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره قول عز وجل ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والعرب تقول للرجل الصانع نجارا من كان لا يعمل بالمثقل والمنشار ونحوه ولا يضرب بالمضلع ونحو ذلك وسميه خبازا إذا كان يطرق ويعجل وتسمي العير رطيمة وإن لم يكن فيها ما يحمل العصر إلا واحد. وتقول هذه ضعن فلان بالهوادج إذا كانت فيها امرأة واحدة ويقال هؤلاء بن فلان إن كانت نساؤهم أكثر من الرجال. فلما كان اللحم هو العمود الذي إليه يقصد وصار في أعظم الأجزاء قدرا دخل سائر تلك الأجزاء في اسمه ولو كان الشحم معتزلا من اللحم ومفردا في جميع الشحاب كشحوم الكلى والسروب لم يجز ذلك. وإذا تكلمت على المفردات لم يكن المخ لحما ولا الدباغ ولا العظم ولا الشحم ولا الغضروف ولا الكلوش ولا ما أشبه ذلك. فلما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكانت هذه الأشياء المشبهة باللحم تدخل في باب العموم في اسم اللحم كما القول كان القول واقعا على الجميع. وقال الشاعر من يأتنا صبحا يريد غداءنا فألهام منضجة لدى الشحام لحم نضيج لا يعنى طابخا يؤتى به من قبل كل طعام. مسألة الهدود. طيب قد ذكرنا بعض الكلام والمسائل في بعض الكلام، فسنذكر شأن الهدود والمسألة في ذلك. قال الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ويعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ثم قال: فمكث غير بعيد، يعني الهدهد، فقال لسليمان المتوعد له بالدفع عقوبة له، والعقوبة لا تكون إلا